واخد بالك ازاي؟ فيوم يستحضر الموقف فيوم ده يساعده على ان ايه؟ ان يتصدق او ان يحسن. فهو لما بيقول له مما علمت، كانما يريد ان يقول انت عليك ضريبه، لم تكن عالما فعلمت، فعلم مثل ما علمت، عايز يقول له كده. وبناها لما لم يسمى فاعله ادبا، واخد بالك ازاي؟ طب واحد يقول طيب قوم قارون لماذا صرحوا بلفظ الجلالة وما جابوش المبني المجهول كما أحسن إليك؟ قال لك لأن ده راجل خسيس ما بيفهمش اللي زي ده، لازم تقوم داخل دغري كده هوت وقايلها تبقى قد كده، لكن لا ما بيفهمش، واخد بالك ازاي؟ أحسن يقول يا ترى مين أحسن إلي؟ ها؟ ويقعد دماغه يدور وغابي هو في الآخر مش هيفهمها برضه، واخد بالك؟ وبعدين برضه ذكر لفظ الجلالة تخويفا كمان، فهم لكل مقام مقال. فده موسى عليه السلام في الآن متلبس بأدب طالب العلم، فعملها بالي ما لم يسمى فاعله، لأن هو ده مقتضى الايه؟ الأدب. وانت فاهم بقى مما علمت، انت عارف بقى من علمك، واخد بالك ازاي؟ تقوم دي تكون أوقع في باب الأدب، تكون أوقع في ايه؟ في باب الأدب. مما علمت رشدا كمان. قال له أنا أصحابك لا لتعطيني الضلال ولا البدعة، إنما تعطيني الرشاد. إذا كأنما قال علمني ما ينفعني، أنا إنما اتبعتك لأنجو. زي ما عمرو بن العاص مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أريد أن أرسلك إلى غزوة كذا وكذا لتحرز مالا. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك، أنا مش لم أتبعك عشان أخذ فلوس وكلام، أدخل الجنة. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح، لأن الرجل الصالح لما يكون مع فلوس هيأكل الغلابة والفقراء والمساكين ويبقى ماله مش بتاعه، واخد بالك ازاي؟ فلما بيقول ما على هذا تبعتك، والصحابي الآخر لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الغنائم قال ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك لأرمى بسهمها هنا فأدخل الجنة. فجاءه السهم حيث أشار، قال صدق الله فصدقه الله. خلاص كده؟ يبقى إذا أنت لما تروح لأي عالم العلماء اشترط عليه مما علمت رشدا، أريد الرشد وأن تعطيني السنة، وإنك أنت تكون سببا في نجاتي لا تكون سببا في هلاكي، وذلك ازاي؟ فشوف الجملة الأربع كلمات دي فيها إيه؟ فيها كل هذه الأداب. فالقصد أن أول من رحل هو موسى عليه السلام، نعلمه بالأسانيد الصحيحة. وفي بعض العلماء يقول لك لا، أول من رحل آدم عليه السلام، كما في البخاري وغيره أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام، والمهم أنه هو إيه؟ عطس وكده، فإيه وجاء أو جاءت الملائكة فسلمت عليه، قال الله عز وجل قم فسلم على هؤلاء النفر، وذلك فقال لك قم فسلم، أمره أن يمشي عشان يطلب العلم، فالملائكة هم الذين علموا. فقال لك أول من رحل في طلب العلم هو آدم عليه السلام، لكن رحلة موسى عليه السلام رحلة أوضع. ثم بعد ذلك رحل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودي طبعا إيه لهم فيهم أحاديث كثيرة أجتزئ فيها بحديث أو بحديثين، منها أو من أول حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الصامت، ورواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل أبو ذر أخاه أنيسا إلى مكة، وكان أنيس له شغلانة في مكة أو طلب، فقال له إيه المهم إيه اجمع لي أخبار عن هذا الذي يقولون أنه بعث. يعني يقول أنيس أنه انطلق وراث على أبي ذر، فراث علي، أبو ذر بيقول فراث علي يعني إيه غاب عني شوية أبقى. قال ثم جاء فقلت ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك. أبو ذر بقى قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، حتى لما عبد الله بن الصامت قال له طب كنت بتصلي ازاي؟ قال حيث يوجهني ربي، واخبرك. وهذا دليل عليه على أن دين إبراهيم عليه السلام كان موجودا، واخبرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يجر مصارينه يعني أمعاؤه في النار، لأنه أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام. عشان كده في بعض العرب ليسوا من أهل الفترة، إنما كانوا متعبدين دين إبراهيم فكفروا به، عشان كده دول يعذبوا حتى ولا يدخلوا تحت إيه؟ تحت أهل الفترة. كان أبو ذر رضي الله عنه ممن إيه؟ يعبد الله. فأنيس أول ما راح مكة ورجع قال له وجدت رجلا على دينك، برضو بيأمر به صلاة الأرحام وبتاعه وبيصلي زي الجزر، يزعم أن الله أرسله.